يقول السائل نسأل الله السلامة للجميع, كان سائقا ومات معه اثنان وأمر باعتاق رقبة, يقول ما المقصود بعتق الرقبة؟ المقصود بعتق الرقبة أن تبحث عن عبد مملوك فتعتقه, فإذا عجزت عن وجوده وأظنه غير موجود هذه الأيام فعليك أن تصوم شهرين متتابعين, لكن لا تنتقل إلى الصوم طالما وجدت ماذا؟ العتق. فلو أنك وجدت من تعتق فلا تصوم شهرين متتابعين. والمقصود بذلك كله الحث على العتق, الحث على ماذا؟ على عتق الرقبة, كما قال عز وجل فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. لكن يجب أن نتنبه هنا إلى أمر, وهو أن البعض من الناس يظن أن في ذلك إطعاما, ليس فيه إطعام, وإنما أولا ليس له أن يصوم إذا قدر على ماذا؟ العتق. وثانيا يعني القضية ليس على التخيير وإنما هي على ماذا؟ ترتيب. على الترتيب. نعم, فضل.